نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث علم أصول الفقه. وبعد أن انتهينا من الكلام عن السنة كمصدر ثان للتشريع انتقلنا إلى مبحث آخر متفرع عنها، وهو الشبهات التي أثيرت حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الرد عليه. الشبهة الأولى التي ذكرناها قولهم أن القرآن حوى كل شيء فلا حاجة لغيره، وكما الرد عليها. الشبهة الثانية: لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ الكتاب، وتم أيضا الرد عليه. الشبهة الثالثة: لو كانت السنة حجة لكتبت من الصحابة كما حدث مع القرآن. لو كانت السنة حجة لكتبت من الصحابة كما حدث مع القرآن. فلو كانت حجة، ده كلام أهل البدعة في الرد أو إلقاء بعض الشبهات لإسقاط حجية السنة، نقول هم يقولون لو كانت حجة لاهتم بها الصحابة والتابعين والتابعون. نظير اهتمامهم بالقرآن. من كتابة وجمع فإن حديتها تستدعي الاهتمام بها. حتى لا يعبث بها العابثون ولا يبدلها المبدلون. ولا ينساها الناسون ولا يخطئ بها المقصرون. بل وصل الأمر، ده كلامهم أيضا، بل وصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابتها وأمر بمحو ما كتب منها. وكذلك الصحابة ولم يحصل التدوين للسنة والكتابة إلا بعد مضي مدة طويلة تكفي تكفي لأن يحصل فيها من الخطأ والنسيان والتلاعب والتبديل والتغيير ما يورث الشك فيها أعيد الكلام مرة ثانية من أوله قبل الجواب عن هذه الشبهة. الشبهة قالوا لو كانت السنة حجة لكتبت من الصحابة كما حدث مع القرآن، فقالوا فلو كانت حجة لاهتم بها الصحابة والتابعون نظير اهتمامهم بالقرآن من كتابة وجمع، فإن حجيتها تستدعي الاهتمام بها حتى لا يعبث بها العابثون ولا يبدلها المبدلون ولا ينساها الناسون ولا يخطئ بها المقصرون. بل وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابتها وأمر بمحو ما كتب منها، وكذلك الصحابة، ولم يحصل التدوين للسنة والكتابة إلا بعد مضي مدة طويلة تكفي لأن يحصل فيها من الخطأ والنسيان والتلاعب والتبديل والتغيير ما يورث الشك فيها. الدليل على ذلك ضرد كلامهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكتبوا عني، لا تكتبوا عني. مسلم من حديث أبي سعيد. لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الجواب عن هذه الشبهة: أولا استدلالهم بحديث أبي سعيد اعتراف منهم بالسنة، اعتراف منهم بالسنة، والحديث يدل دلالة صريحة على أن الصحابة رضوان الله عليه كانوا يكتبون السنة كما يكتبون القرآن. أعيد تاني: والحديث يدل دلالة صريحة على أن الصحابة كانوا يكتبون السنة كما يكتبون القرآن. ثم جاء النهي، ثم جاء النهي، فهل يا ترى النهي للدوام أم للتوقيت؟ وهل على التحريم أو الكراهة؟ فهل يا ترى النهي على الدوام أو للتوقيت؟ طيب للتحريم أو الكراهة، معللا أو غير معلل؟ معللا أو غير معلل؟ واضحة؟ طيب بعد ذلك اكتب ما هي العلة في الكتابة. الجواب: صيانته من التبديل والخطأ، صيانته من التبديل والخطأ. أنا عندي حاجة حجة وعاوز أكتبها، طب بتكتبها ليه؟ صيانة من التبديل والخطأ. طيب اكتب: يقال لهم والصيانة من التبديل والخطأ تحدث بوسائل كثيرة غير الكتابة، والصيانة من التبديل والخطأ تحدث بوسائل كثيرة غير الكتابة. منها أن يحمله الثقة العدل ليوصلهم إلى من هو مثله، في هذه الصفة، افتح قوس أي الثقة والعدالة، في القوس، سواء كان هذا الحمل عن طريق الحفظ للفظه أو الفهم لمعناه فهما دقيقا، مع التعبير عن ذلك المعنى بلفظ واضح، يعني هو ماذا يريد أن يقول؟ قلنا في البداية أن الغرض من الكتابة لما هو حد حفظه وصيانته من التبديل والخطأ. طيب، هل يا ترى هي دي الوسيلة الوحيدة لحفظ ما ثبت أنه حجة؟ قال له لا، الواقع يقول غير كده، إن ممكن هذا الذي يقال أنه حجة أن ينقله الثقة العدل إلى من هو مثله في هذه الصفة، يعني ثقة وعدل، إما أن ينقله بلفظه، وإما أن يفهم معناه فهما دقيقا ثم ينقله، أي ينقل المعنى ده بلفظ من عنده، وده وارد. يعني مثلا أنا في مكان معين وأمرني رجل أن أبلغ قصة إلى فلان، وليس عندنا وسائل كتابة أو لا أستطيع الكتابة، ففهمت منه فهما سديدا لما يريد وراجعته فيه، فقال اذهب وانقله إلي، يبقى أنا حفظت على الأمر ولكن بوسيلة أخرى غير وسيلة الإيه؟ الكتابة. ده أنا فهمت الكلام فهما سديدا ثم نقلت أنا الكلام بألفاظ من عندي، ولكن فحوى الأمر واضح كما أراد هو مني أن أنقله. اكتب وعليه. فالصيانة والحفظ لما هو حجة تتحقق من خلال ثلاثة أمور، فالحفظ والصيانة لما هو حجة تتحقق بثلاثة أمور، افتح قوس، الكتابة، الحفظ، الفهم. الكتابة والحفظ والفهم، فإذا اجتمعت الثلاثة مع العدالة كان ذلك الغاية والنهاية في الصيانة. يبقى عند الكتابة وتاني والحفظ والفهم اجتمعوا، بس خد بالك مع العدالة، كده وصلنا إلى النهاية والغاية في الحفظ. وإذا اجتمعت الثلاثة، اكتب وإذا اجتمعت الثلاثة اللي هي الكتابة والحفظ والفهم وانتفت العدالة، فليس في اجتماعها أي فائدة مع غياب العدالة ولم نأمن حينئذ من العبث، ولم نأمن حينئذ من عبث. ومن باب أولى إذا كانت الكتابة فقط موجودة وانتفت العدالة، فحينئذ لا نثق في شيء من المكتوب. الكلام ده واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ ما هم كل تصدقهم ايه؟ يقول لك السنة ما دونت ولا كتبت الا في عهد عمر بن عبد العزيز. دي فترة طويلة لا نأمن فيها التغيير والتبديل، والفترة ديت لوحدها كافية ان تورث الشك في المنقول. فالرد هنا قلنا كتابتهم لاستدلالهم بحديث ابي سعيد حج عليهم، وعرفنا الحجة من الوجوه. طيب ايضا ما هي الغرض من صيانة ما هو حجة؟ حفظه من كذا وكذا. طب الحفظ ده هل يا ترى الوسيلة الوحيدة لحفظه هي الكتابة؟ لا، فيما بيننا نحن الفهم والايه والحفظ والكتابة، ولكن هذه الثلاثة لابد أن تكون مجتمع معها الايه العدالة. العدالة يعني الأمانة في النقل وعدم العبث وعدم التغيير. اكتب يا أخي الفاضل. وهذا وقع من اليهود والنصارى، مع أنهم كانوا يكتبون ووقع منهم التبديل والتغيير. لعدم عدالتهم. قال تعالى يبقى هؤلاء القوم يا أخوانا كانوا يكتبون، والكتابة موجودة بنص التنزيل، ومع ذلك وقع عدم الصيانة ووقع التغيير والتبديل. يبقى الكتابة مش شرط يعني مجرد كتابة فقط بدون عدالة، لا. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الآية وعليه فإن المحافظة على ما هو حجة تتوقف على عدالة الحامل له. وعليه فإن المحافظة على ما هو حجة تتوقف على عدالة الحامل لها على أي وجه كان حملها. افتح قوس. كتابة فهم حفظ، ويلزم من ذلك أن الكتابة ليست من لوازم الحجة. الأدلة على أن الكتابة ليست السبيل الوحيد لصيانة الحج. الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل المتناثرة ليدعو الناس إلى الإسلام. ويعلموهم الأحكام. ويقيموا بينهم الشعائر. ولم يرسل مع كل سفير من القرآن ما يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها السفير للمرسل إليهم ويلزمهم بها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل المتناثرة ليدعو الناس إلى الإسلام ويعلموهم الأحكام ويقيموا بينهم الشعائر. ولم يرسل مع كل سفير من القرآن ما يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها السفير للمرسل إليهم ويلزمهم به. والغالب فيما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم هو أن يكتب للسفير كتابا يثبت به سفارته ويصحح به بعثته. الشبهات دي يا اخوانا في منتهى الأهمية. يعني أقصى ما يمكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه كتاب أن هذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الرسول يتكلم من حفظه ومما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يلزم من أن هذا الشيء حجة، لا يلزم أن لكي يكون مصانا عن التحريف والتغيير والتبديل أن يكتب، هذا لا يلزم. الأمر الثاني، طبعا الأمر الأولاني ثاني، ويتضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في عدالة الصحابي وحفظه لما حفظه من القرآن والسنة. اللذين لم يكتبهما ويتضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في عدالة الصحابي وحفظه لما حفظه من القرآن والسنة اللذين لم يكتبهما. دي جملة اعتراضية، الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليهم، طيب الأمر الثاني، وكذلك الصلاة. حاضر، نعيدها تاني دي أخوانا. ويتضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في عدالة الصحابي وحفظه لما حفظه من القرآن والسنة اللذين لم يكتبهما الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليه. معنى الكلام ده إيه؟ كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل كما أرسل مصعب بن عمير ومعاذ بن جبل إلى وموسى الأشعري وغيرهم، كان بيبقى معاه كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد كذا. الكتابات اللي مدونة في كتب السيرة، الكتابات دي عبارة عن إثبات أن هذا الشخص من من؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل ده يقول لهم أنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ماذا تريد؟ أريد أن أدعوكم إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ يبدأ الصحابي يتكلم، يتكلم من ماذا؟ من حفظه ولم يكتبه. فلو لم يكن الحفظ للنصوص الكتاب والسنة حجة تثبت بها المحجة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واضح يا أخوانا ديت؟ الأمر الثاني، وكذلك الصلاة لا سبيل للوقوف على كيفيتها من القرآن وحده. وكذلك الصلاة لا سبيل للوقوف على كيفيتها من القرآن وحده، بل لا بد من البيان العملي. احنا كل ده عاوزين نوصل ليه يا اخوانا؟ عشان بس تكون واخد بالك معايا، عاوزين نوصل ليه؟ نريد ان نصل ان العله من حفظ من كتابه ما هو حجه صيانته منين؟ من التحريف والتغيير والتبديل. ده الاصل، وده متفق عليه بين الموافق والمخالف. احنا عاوزين نثبت ان الكتابه مش هي الوسيله الوحيده، بل عندنا وسائل اخرى كالبيان العملي والفهم والايه والحفظ، وكل هذا مقرون بعدالة من يكتب ومن يحفظ ومن يفهم. ده الشرط الاساسي. فلو انه ليس بعدل وليس بامين، والله لو 60 كتاب مش هيعمل حاجه. لما؟ احتمالية الخطأ والتغيير ورد عليه، كما حدث من اهل الكتابين. فويل للذين يكتبون، كتبوا ولا ما كتبوش؟ ولكن كتبوه ليس من عند الله ونسبوه إلى الله عز وجل. وكذلك الصلاة لا سبيل للوقوف على كيفيتها من القرآن وحده، بل لابد من البيان العملي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأمر بكتابتها فلو كانت الكتابة من لوازم الحجة لما جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الخطير بدون كتابة، اللي هو إيه؟ اللي هو أمر الصلاة. لما جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الخطير بدون كتاب. الوجه الثالث، من أيه يا أخوان؟ من إثبات أن الكتابة ليست هي السبيل الوحيد لصيانة ما هو حج. الوجه الثالث، لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له، قبل ما نتكلم من كم الناس اصحاب الشبهة ديت، الاصل عندهم في الاحتجاج للشرع القرآن ولا ما فيش اصلا؟ لا، بيحتجوا بالقرآن بس. فهيجي لهم واحد بقى من اليهود والنصارى يرمي لهم شبهة على القرآن، ردوا بقى عليه. واضحة؟ اكتب، لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له إن القرآن ليس بحج، فإنه لم ينزل من السماء مكتوبا، ولو كان حجة لاهتم الشارع بأمره وأنزله مكتوبا كما أنزل التوراة والإنجيل. لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له إن القرآن ليس بحجة، فإنه لم ينزل من السماء مكتوبا، ولو كان حدة لاهتم الشارع بأمره وأنزله مكتوبا كما أنزل التوراة والإنجيل. فما هو الرد؟ فما هو الرد؟ وهو يقول أن الكتابة من لوازم الحدة، وهو يقول أن الكتابة من لوازم الحدة. فإن قال ده مين هيقول بقى؟ اللي هو بيقول ايه؟ ان الكتابة مالها ايه؟ هي السبيل الوحيد لحفظ ما هو حد. فإن قال، هيرد على الجماعة دول، فإن قال ان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والتبديل فيه عايد على ايه؟ احسنتم، ان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والتبديل فيه تغني عن نزوله مكتوبا، تغني عن نزوله مكتوبا. قالوا له إن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام كانا معصومين، صح؟ قالوا إن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام كانا معصومين، مش معنى نزل هنا مكتوب ونزل هنا غير مكتوب. بقول لكم دايما شويه الصبيه المبتدعه اهون من اي شيء. كانوا معصومين مما ذكرت، ومع ذلك اهتم الشارع بكتابيهما، اهتم الشارع بكتابيهما. تاني، حاضر. ولو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له إن القرآن ليس بحجة، فإنه لم ينزل من السماء مكتوبا، ولو كان حجة لاهتم الشارع بأمره وأنزله مكتوبا كما أنزل التوراة والإنجيل. الجواب، وهو الرد يعني، فإن قال إن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والتبديل فيه تغني عن نزوله مكتوبا، قالوا له إن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام كانا معصومين أيضا مما ذكرت. إيه اللي ذكروا؟ الخطأ والتبديل. ومع ذلك اهتم الشارع بكتابيهما فأنزلهما مكتوبين. وإن دل ذلك على شيء فيدل، حاضر، ومع ذلك اهتم الشارع بكتابيهما للتوراة والإنجيل فأنزلهما مكتوبين. وإن دل ذلك على شيء فيدل على أن العصمة وحدها لا تغني. وعليه إن دل ذلك يدل على أن العصمة وحدها لا تغني. وعليه فيدل على أن العصمة وحدها لا تغني. ده بناء على كلامهم هم. أما أهل السنة والجماعة، العصمة تكفي ولا لا تكفي؟ تكفي. ولكن هو إيه من بابكم؟ قلنا التنزل مع المخاطب، يبقى كلامك أنت كده العصمة وحدها لا تكفي، يبقى لازم الكتاب. وهذا كلام غير صحيح. وعليه فالكتابة بدون عدالة لا تفيد ظنا فضلا عن قطع. وعليه فالكتابة بدون عدالة لا تفيد ظنا فضلا عن قطع، ولا تفيد اللي هي الكتابة يعني إلا إذا كان الكاتب عدلا والناقل كذلك. وعلى الجملة وعلى الجملة فالمكاتبة فيها من الاحتمالات أكثر مما في التحديث شفاهة، أكثر من التحديث شفاهة، فلذلك وقع الخلاف فيها دون التحديث. مهمة جدا. وعليه فبالجملة فالمكاتبة فيها من الاحتمالات، اللي هي بقى التصحيف، ما سمعش، ما بيعرفش يكتب، وهو بيكتب عينه زغللت، ما دي كلها وردة. وعليه فالمكاتبة فيها من الاحتمالات أكثر مما في التحديث شفاهة، فلذلك وقع الخلاف فيها دون التحديث. ولذلك وقع الخلاف فيها دون التحديث. الوقت أمر. بعد ذلك اكتب عنوان في وسط السطر: الكتابة دون الحفظ قوة، خصوصا عند العرب. الكتابة دون الحفظ قوة، خصوصا عند العرب. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الرد على هذه الشبهة في اللقاء القادم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.